أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم آه يوم أشوف قدام الشهيد آه يوم أشوف قدام الشهيد يهجر الدنيا يهجر الدنيا الجنات الخلود يا إلهي خذ شرايين وريد يا إلهي خذ شرايين وريد كلها لرضاك كلها لرضاك ملكك يا ودود يا إلهي من تهب عفوك بعيد الطف بعبد على ذنبه يعود اكتب الختمة من الدنيا شهيد خالص لرضاك خالص لرضاك يا رب الوجود. وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش 1000 عام كما نصرها باستشهاده. آه يوم أشوف قدام الشهيد يهجر الدنيا الجنات الخلود يا ابن مالك يا البرا وين الحفيد ينتهج فعلك على عز وشهود فالإمام هو العدو حصنه عتيد قدم المولاه نفسه في صمود قلبه خباب في عزم الحديد جهزوني يا عسى ربي يجود بل مفخخ جاهز لا من محيد اقسم برب خلق كل الوجود غدر الدنيا ولبال المجيد غدر ويرجي رضا رب ودود ويا حروف الشعر هاتي من جديد وانثري لابو هشام احلى ورود يا معاذ الحر والعقل السديد ذل نفسه للولي حطم قيود قالها في عزه عزم عنيد يوصي الإخوان يا نعم الورود سار في زحف على الكافر يبيد وسط بئم بي على دار الخلود ذيبهم منصور يا خلق حميد يا خرفهم يا الأسد يا ابن العبود مبتسم دايم وفي حاله سعيد وفالمعارك ذيب ما يعرف ركود وهي ذباح يا الفعل الفريد التقى بالله في وضع السجود لا تلومونه ترى فكره شريد في نعيم خالد ما له حدود وابو رحمه يا اسد عمر مديد في جنان الخلد مشكور الجهود رامي اللي في الفؤاد اغلى فقيد باع نفسه ما تخاذل القعود جهزوني بعدهم والله شهيد لادحر صفوف العدا واحرق جنود يا إلهي خذ شرايين وريد كلها لرضاك ملكك يا ودود يا إلهي من تهب عفوك بعيد